يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليوم المتجدد مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. أهلا وسهلا مولانا ومرحبا دائما وأبدا، سعداء بهذا اللقاء اليوم وكل المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا، ربنا يديك الصحة. النهاردة أهل. عنوان حكمتنا إن شاء الله ما أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تقول حكمة اليوم: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. تاني، جميلة وبسيطة وسهلة جدا. إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. نعم، تمام. شوف، الله عز وجل وزع الأخلاق كما وزع الأرزاق، وزع الأخلاق كما وزع الأرزاق. فلربنا أراد به خير رزقه الخلق الحسن، زي ملكات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، يعني يزداد حلما كلما ازداد الاخر اليه اساءة. شيء يعني لا اله الا الله، وهو انسان، هو ارقى مراقي الانسانية، الرؤوف الرحيم، بالظبط كده، وربنا سماه كده. فهذا سبحان الله، هذا الانسان يعني يقول ايه؟ يقول: اقف على يسار العرش تجاه النار يوم القيامة، والخليل ابراهيم على يمين العرش تجاه الجنة. الصحابة زي ما يكونوا غاروا، يعني الله، طب ولما لا تكون على يمين العرش تجاه الجنة؟ قال: كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند رب. إيه ده؟ إيه ده؟ يوم العيد الأضحى رجب كبشين أملحين وراح ذبح واحد، قال: هذا عن محمد وآله. طيب، وراح ذبح التام، وهذا عن فقراء أمة محمد، عشان ما اقدرش اذبح أنا بالنيابة عنه. هذا في ناس ربنا اعطاها معالم القياده الربانيه او معالم القياده الروحيه. تيجي امنا هاجر ما بين الميلين الاخضرين الذي نحن كرجال نهرول ونسرع، النساء لا يهرول ولا يسرع. طب هي كانت بتهرول ليه؟ لان ده كان مسير الوادي. يعني مسير الوادي يعني عامل زي ايه؟ منحنى تحت، فلما كانت تنزل فيه تجري. تجري ليه؟ لان مش شايف اسماعيل، فعايزه توصل على مستوى سطح الارض عشان ايه؟ شوف، تبص عليه. فكأن تقول هاجر: يا بناتي من المسلمات الحاجات والمعتمرات، انا امكم وقد قمت بالنيابه عنكم في فعل هذا الامر، فلا تتعبن انفسكن وظلن خليكم كده ماشيين سعي عادي من غير هروله. خلوا الرجال هم اللي يتعبوا زي ما بيهرولوا في الحياه ويجيبوا لكم الرزق وكده، لكن انتوا يا نساء انتوا كده فاضلات تتهادينا، يعني تهادي اليمام والحمام على مهلكم كده وفي العباده. سبحان الله العظيم، القياده والرياده في هذه الامور. يعني لما ربنا سبحانه قال ايه؟ ونجعلكم ائمه ونجعلكم الوارثين. سبحان الله، ويقول ربنا لسيدنا موسى وسيدنا هارون: واجعلوا بيوتكم قبله. يعني ايه بيوته تبقى قبله؟ يعني الناس بتبص عليهم كده تقول: الله، البيت ده فيه رفق. لما انت تدخل البيت تعرف الرفق، البيت ده فيه رفق من طريقه تعامل الزوج مع الزوجه، من الاولاد مع بعض. ابن عطاء يقول: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. طب ربنا اعطاني المال ولم يعطيني الخلق، هل اكون محبوب عند الناس؟ مش ممكن، مش ممكن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما وجد سفانه بنت حاتم الطائي اخلوا سبيلها، ان اباها كان يحب مكارم الاخلاق. يعني سبحان الله. ولذلك في صلح الحديبيه استشار الصحابه: طب نعمل ايه؟ ندخل ونهجم؟ فقال ابو بكر: يا رسول الله، نحن جئنا للعمره، فمن قاتلنا قتلنا. طيب، وهو ماشي راحت الناقه، بركت الناقه، قالوا: خلأت ناقه رسول الله اسمها القصواء. قال: ما خلأت، يعني ايه؟ تمردت، ساء خلقها، ولكن حبسها حابس الفيل. اللي اوقف الفيل بتاع ابرهة هنا الكعبة، نفس هي القضية، اذا في امر. وبعدين فلما استشار الصحابة قالوا: لا، احنا ندعو الى خطة خير. فقال: والله ما دعتني قريش الى خير الا وسلمتها. هو دايما نزاع للحلم، نزاع للخير. فاول ما قامت الناقه خلاص عارف ان الله سبحانه وتعالى وجدت عند بيع عند الشجره وخلاص هنا سبحان الله. هناك في في في في بيوت اخواله من بني النجار لما هاجر كل واحد عايز ياخد الناقه ويتشرف بنزول رسول الله عنده، دعوها فانها مأمورة. جت بركت في ارض اليتيمين من بني النجار اخواله، اشترى الارض وبنى بيته وبنى المسجد وبيته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مكانته عند ربه، ما قدره حق قدره الا ربه. فانت انا وانت والمشاهدين عايزين نعرف احنا عند الله نسوي كام. خلاص فابن عطاء يرد على السؤال، ان اردت ان تعرف عند الله مقامك، عايز تعرف مكانتك كام يعني، فانظر فيما اقامك. يا ترى اقامك عشان تبقى مفتاح خير مغلق شر، ولا تكون مغلق خير مفتاح شر؟ نمره واحد. نمره اثنين، انا اتمنى انا او كنت اتمنى ان كل البرامج الحواريه اللي في رمضان ما كانش تدخل في موضوعات السياسه، مش معنى كده ان رمضان تعطل الحياه، لكن كان نعطل الالسنه التي تصبح او تجعل الناس مفاتيح شر مغاليق خير. يعني معقول انا في رمضان يعني اتنابز بالالقاب ويعني سبحان الله اسب واغتاب واسخر؟ طب ربنا بيقول ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، نعم. ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا لا اله الا الله، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ليس الاسم الفسوق. وبعدين شوف القران يقول ولا تلمزوا انفسكم، نعم. يعني انا لما المز عمرو لمست روحي، لان نعم. هو من احنا صنوان سبحان الله. فاذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقام. لو طلعت شتان على الـ على الـ على الشاشه يبقى ربنا سبحانه لا يحبك، مش عايزك، لان لازم اكون الكلمه دي تجمع الناس، تهدي الناس، تقرر الناس من بعضها. اما استخدم البلاغه بتاعتي ولا طريقه الصناعات الاعلاميه في ان اسيء للناس وافتت بين سبحان كلمه تدل على هدى او تمنع من ردى، اما ادخل نفسي في متاهه ان اخلي الناس تتصارع مع بعضها. ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه هي الله اصلها ثابت وفرعها في السماء، الله يرضى عنك، وكلها كل حين باذن ربي. وايه اكلها؟ قال لك شجره التوحيد وشجره الايمان وشجره الاخلاق، لان قال العلماء ان من ثمره الطاعه الطاعه بعدها. نعم. ومثل كلمة خبيثة والعياذ بالله كشجرة خبيثة اكتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثبتوا بعدها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نطلع فاصل نرجع تاني نواصل حوارنا الشيق الجميل مع عالمنا الجليل دكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. كنا نتحدث قبل الفاصل على الكلمة الطيبة والكلمه الخبيثه والميزان الذي اريد ان اعرف اين انا عند والمقام الله. والمقام نعم والمقام وفيما اقام فيما اقام تمام نعم. يعني هي الميزان كده، انا اذا حبب الي يعني بالضبط، يعني اذا وجدت نفسك سعيد وانت تقرا القران، سعيد وانت تصلي، سعيد وانت تصل الرحم، سعيد وانت تصوم، سعيد وانت تصلح بالمتخاصمين، سعيد وانت بتفرج كرب مسلم، سعيد وانت بتدافع عن غيبة مسلم، سعيد وانت سبحانه بتعمل خير في الدولة، سعيد وانت بتبني للناس خير، هذا دليل اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. اما التاني اللي بيهدم الناس وبيشتم الناس ويتنابز بالاقارب ويكون سعيد بهذا، خلاص هذا مقامه عند الله، هذا مقامه عند الله. ابو بكر رضي الله عنه قلنا من قبل ان دخل رجل والرسول صلى الله عليه وسلم جالس فسب ابا بكر كده من باب الطاقه، شتم فابو بكر سكت، الرسول قاعد، ابو بكر اصلا لم يكن شتاما، فاعاد الشتيمه مره اخرى يمكن ما سمعش فسكت. المره الثالثه بدا ابو بكر في الرد، فالرسول غادر المكان. قال يا رسول الله سكت في المرات الاولى وسكت في المرات الثانيه وفي المره الثالثه يعني بدات ارد. قال يا ابا بكر خلق الله لك ملكا او اوجد لك ملكا يرد عنك، فلما بدات في الرد غادر الملك. ما انت خلاص تاخد حقك بدراعك خلاص. وحضر الشيطان، لان المتسبان شيطانان، وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان. لما كان الملك موجود كنت قاعد، لكن لما الملك الشيطان جه انا لا اجلس في مجلس فيه شيطان. ده دليل على ايه؟ لما وجد ابا بكر يصب اللعنه على عبيد عنده قال اصديقين ولعانين؟ قال هم احرار لوجه الله يا رسول الله. سبحان الله لا اله الا هم احرار لوجه الله. قال لو لم تفعل للسعتك النار يا ابا بكر. بتسب ليه؟ مره دي كلمه وردت على من ان ان غاض يعني سبحان الله العظيم. يعني عبد الملك ابن مروان لما نادى على الغلام عشان يضيف الناس يعني عبد عنده امير المؤمنين يا غلام يا غلام, فخرج غلام اسود صاح في وجه امير المؤمنين كلما نمنا ناديت يا غلام, كلما اردنا ان نستريح ناديت يا غلام, جلست انا اكل الا يستريح الغلام الا ياكل الغلام. قال فنكس عبد الملك راسه فلملم كل واحد منهم ثوبه خشيه ان عبد الملك هيرفع راسه يؤمر بقطره قطره قال لك انا احسن الدم يجي علي. فلما رفع راسه وجدوه متهللا مبتسما. ماذا قال؟ شوف شوف الوقاف عند حدود الله. ان حسنت اخلاقنا ساءت اخلاق الخادم, وان ساءت اخلاقنا حسنت اخلاق الخادم, ولا يمكن ان نسيء اخلاقنا لتحسن اخلاق الخادم. ما ينفعش غير الملكات بتاعته. ولذلك انا واخد على خطر من اي واحد مصري يقول لا لا لا شعر مصر ما ينفعش كده, ده هو ما ينفعش الا بالعصا والكعيب. عيب عيب, شعب مصر ليس هكذا. شعب مصر شعب ابو مسالم طيب صبور لعمق جذوره في التاريخ, لكن ما تقولش عليه انه ما ينفعش الا بالضرب والسكعيب. ده الواحد ما يقولش على اهله كده, يعني تقول على ابيك هذا, على امك, على عمتك, على خالتك, على اولاد جيرانك, على مدينة, على بلدك. هذا الكلام يجب ان يختفي من عندنا. بلاش حكايه ان انا متلصص الناس, انا ملاك والناس شياطين, انا الطاهر والناس منحرفه, انا المسدح. هذا كلام, هذا هو الكبر بعينه, هذا هو الكبر بعينه. فانا عايز اعرف مكانتي عند الله, اعرف انا ربنا حطني في ايه. فلما ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول لك ايه, ومن احسن قولا ممن دعا الى رسول فصلة, ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. بعدها على طول جت الايه التفاصيل, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن, ادفع بالتي احسن. النتيجة فإذا الذي بينك وبينه كأنه عداوة كأنه ولي حميم, وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فإذا كذب احدنا وقال ذهبت الى اخي او عمي او خالي او جاري او صاحب البيت او صاحب العمل ودفعت بالتي احسن, لكن لم ينقلب وليا حميما, نقول لا هي صادقة والبعيد كاذب. ليه؟ لان هي معادلة. ان دفع بالتي هي احسن من قلب صادق ولسان موقن بما عند الله 100% تاتي المعادله. لازم تيجي المعادله, ما ينفعش المعادله النص ونص. ده زي ما ربنا قال ايه, وقال ربك ادعوني استجب لكم. طب الخلل فين؟ في الدعاء. طب المقام ومقام الانسان, هل عندما يكون الانسان في مقام ليس كبير معنى ذلك انه ليس له مقام كبير؟ عايزين نوضح ده. لا, المقام مش المقام الدنيوي, مش مقام سيدنا الشيخ او سيدنا الوالد. لا, هو المقام اللي كيف تقيم انت الاسباب في الدنيا. نعم. يعني انا اذا رايت الناس في الشارع يعني اقسم بذات الله انني اتمنى ان يعطيني كفه لاقبلها, لانه بيموت قاعد على الطريق, بيعمل شعبه من شعاب الايمان. هو التراب اللي طالع منه ده حسناته, وان كنا احنا متاففين لان احنا مش فاهمين الموضوع صح. نعم. لو اضرب عمال الصرف الصحي يوما ماذا نصنع نحن؟ لكن اقاموا في عمل حلال. يعني هذا الرجل الذي اتسخت ثيابه من كنس الشارع, سبحان الله العظيم, يعني انا عندي اشرف من هذا الذي يلبس افخر الثياب ولكنه يرتزق حرام ولكنه مرتشي وياخذ اموال الناس, وان ذهب هنا وهناك وملأت يعني صورته الاسماع, لكن هو لا يتقي الله وماله حرام. انا عندي لا يسوي شيء, عندي الكنز ده. هذا هو الشريف الطاهر. هذا يعني المقام مش مقامات الدنيا. لا, مقامات الدنيا دي اسمها اغيار, يعني زائلة, عرض زائل. الدنيا عرض زائل والاخرة وعد صادق, يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. هكذا العلماء علمونا. لذلك لان يعني لما رب العباد سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول ايه, الرحمن على العرش استوى. فالانسان لما يدرك مقامه ده, قال يا ابو حامد يا غزالي يعني استوى, فقال سبحان في اللغه الذي في اللغه استقر. تمام. نعم. قال سبحان الذي استوى بالطريقه التي قال. نعم. وعلى الوجه الذي اراد, فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده, بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. فانا لما اعرف مقام الله اخاف, ولمن خاف مقام ربه جنتان مش جنه واحده. ليه؟ لان مقام الله كبير انا لا ادركه, حتى ان الملائكه لما ترى وجه رب العباد يوم القيامة ما شافوش من قبل، قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، احنا كنا مقصرين، ودول ايه لا يفترون، وربنا حطهم في اعظم مقام، مقام التسبيح. ولذا قال العبد المسلم اللي حسناته غلبت سيئاته عند الله افضل من الملائكة. وذلك هو ليه ربنا امر الملائكة بالسجود؟ لخيرية هذا الانسان، خيرية هذا الانسان. فانا ارى والله اعلم ان الانسان يقيس نفسه، انا ربنا حطني في ايه؟ لو حطني في مكان في مال حرام وحاجة مش مظبوطة وشغلانة كده مش طبيعية يرفضها الرسول ويرفضها عمر بن الخطاب والصالحون، يبقى انا ربنا لا يعني لست عند الله شيئا. اما اذا وضعني في مكان ارتزق انه حلال واستقيم على طريق الله وابقى خايف من الاخرة، انا يبقى عند الله كبير. في ختام اللقاء نرجو ان تدعو ان امر خيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اعل مقامنا عندك يا رب العالمين واجعله خير مقام يا اكرم الاكرمين. اللهم اقمنا في كل ما تحب وترضى وابعدنا عن كل ما تسخط وتغضب عليه يا اكرم الاكرمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زللنا وآثامنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أنزل الأمن والأمان والسكينة والوئام على شعب مصر يا أكرم الأكرمين. أصلح بين الراعي والرعية وبين كل أفراد المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك مولانا ويفتح عليك، دايما بنتعلم من حضرتك، ربنا يجازيك خير. احنا دايما بشكرك جدا، وغدا نلتقي ان شاء الله. بشكر حضراتكم جدا، والحديث بقي بإذن الله ان شاء الله بكرة. السلام عليكم.